وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. سأرخص كل مال لن أبالي وفاحيا من جنات فوحي وقد تاقت إلى الرحمن نفسي وللفردوس يدفعني طموحي. أيا أرض الجهاد عرفت دربي فلن أرضى بغيرك في نزوحي فإما أن أموت على رباك وإما العيش حرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، يقول الله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بعد مسيرة حافلة بالجهاد والبذل امتدت لأكثر من عقدين من الزمان، ننعي إلى أمتنا المسلمة عامة وإلى قبيلة آنسة خاصة الشيخ العالم المجاهد أبا محمد نصر بن علي الآنسي، الذي قتل إثر قصف أمريكي استهدفه مع ابنه الأكبر محمد وعدد من إخوانه رحمهم الله برحمته وتقبلهم في عداد الشهداء. لقد مضى الشيخ نصر الآنسي رحمه الله إلى ربه بعد رحلة مضنية شاقة، وترجل الفارس عن جواده بعد سنين طويلة قضاها متنقلا بين ساحات الجهاد المختلفة في مشارق الأرض ومغاربها، من الفلبين إلى كشمير، ومن أفغانستان وطاجكستان إلى اليمن، يجاهد بسنانه ولسانه كله همة ونشاط وبذل وتضحية، نذر نفسه للإسلام، فلا تراه إلا في عمل يتنقل بين ساحات الجهاد وحلق العلم، فجمع بين العلم بالدين الذي تلقاه عن كبار العلماء والعلم العسكري الذي تلقاه على يدي كبار المدربين المجاهدين. وقد وفقه الله تعالى، فكان من خاصة إمام الزمان المجدد الشيخ الوالد أسامة بن لادن رحمه الله تعالى، فأخذ عنه السمت والحكمة وفقه الجهاد والحركة والدعوة، ونهل من معين القادة الكبار من أمثال الشيخ الوالد أيمن الظواهري حفظه الله، والشيخ أبي حفص المصري رحمه الله، والشيخ مصطفى أبي اليزيد رحمه الله، والشيخ سيف العدل، والشيخ أبي محمد المصري، والشيخ أبي الخير، وغيرهم من الرعيل الأول والصفوة السابقة من مؤسسي الجهاد المعاصر. فكان الشيخ نصر رحمه الله مدرسة متنوعة الأبواب مختلفة المشارب، تؤتي أكلا طيبة وثمارا يانعة، قد علمته التجارب وثقفته الحوادث حتى صلب عوده واشتد ونضج فكره واحتد، فأعطى لأمته كل ما يملك من جهد وفكر، ونذر لله كل حياته ليكون مثالا لكل أهل العلم الصادقين تصيح بهم دماؤه اليوم أن الحقوا بالركب وانضموا للقافلة. لقد تفرغ الشيخ قرابة العقد من عمره لطلب العلم ولتحصيل الفقه، ومع ذلك كان يعقد الدورات العسكرية ويؤلف الموسوعات الحربية ويدرب المجاهدين ليرسلهم إلى العراق وأفغانستان وإلى جبهات مختلفة، ليبرهن أن طلب العلم وتحصيله لا يمكن أن يكون بحال عائقا عن الجهاد، وليثبت أنهما متلازمان، فلا جهاد بلا علم وعلماء، ولا يصلح للعالم حين يتعين الجهاد ويجب إلا أن يجاهد ويقاتل. فأحيا بذلك سيرة سلفنا الصالح رحمهم الله الذين جمعوا بين طلب العلم والجهاد، فكان بحق فارس الميدانين ونموذج العالم المجاهد. أيتها الأمة المسلمة، هذا فارس من فرسانك وبطل من أبطالك وقامة من قاماتك، يمضي إلى الله شامخا بإيمانه، مستمسكا بعقيدته، قابضا على الزناد، أبى إلا أن يكون مع إخوانه وأبنائه المجاهدين في الميدان يوجه وينصح ويدرب ويعب، يحافظ على المسيرة من الانحراف، ويصون الجهاد أن تتلاعب به أيادي الأعداء. فكان ومن سبقه من القادة الشهداء يحرصون ألا يحتجبوا عن وافد وألا يعتزلوا الميدان مع كثرة الأخطار وتربص الأعداء، فكانوا خير نموذج لجنودهم وخير مربين لتلاميذهم، يقودون جموع المجاهدين بالمحبة والمودة والعطف والرحمة والأناة والحلم. قدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي كان يتقدم الصفوف ويقود الجند في الميدان حتى أصابته القروح وكسرت رباعيته وشج رأسه وانكشفت عنه الجموع، فقاتل مع نخبة من أصحابه قتال الموت في غزوتي أحد وحنين. وعلى سنته وعلى طريقه سار قادتنا المجاهدون، حتى بات أحدهم لا يقتل إلا وقد عاين الموت مرات ومرات، فاستخفوا بالقتل وأيقنوا أن الإقدام لا يقدم الأجل وأن الإحجام لا يؤخره، يرددون في كل موطن قول القائد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. أيها المجاهدون، لقد امتن الله عليكم فثبتكم في معركة من أشد وأشرس معارك الإسلام، امتد فصلها الأخير لقرابة العقد والنصف، وأنتم تصاولون هبل العصر أمريكا ومن عاونها من المرتدين، حتى أنهكتموهم بجهادكم وأتعبتموهم بجلدكم، وكنتم أصبر منهم على مرارة الطريق وصعوبة التضحيات، فما سقطت الراية مع اشتداد الخطوب ولا انحرفت المسيرة مع كيد الخصوم. واليوم وبعد هذه التضحيات وهذه المسيرة المثقلة بآلاف الأسرى والشهداء وأنات آلاف الأرامل والأيتام، تنفتح لكم قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وتلتم حولكم الصفوف وتصغي إليكم الآذان، وأنعم بهذا من نصر وفتح. فلا غرو أن يتخذ الله منكم اليوم الشهداء ضريبة النصر وسنة الفتح. يقول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهكذا على أعتاب كل مرحلة من مراحل الجهاد ومع كل فصل من فصول الملاحم يتخذ الله من المجاهدين الشهداء. فبعد اندحار الروس من أفغانستان ارتقى إلى الله شيخ المجاهدين الشيخ عبد الله عزام رحمه الله، وبعد اندلاع صحوة المسلمين في ثورات الربيع العربي المباركة اصطفى الله الإمام المجدد الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله. واليوم وبعد انتصارات وفتوحات المجاهدين في مناطق متعددة يتخذ الله كوكبة من القادة الشهداء في مشارق الأرض ومغاربها، قد أدوا الأمانة ونصحوا للأمة وجاهدوا في الله حق جهاده، كما نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا، فجزاهم الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء. ونسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وفضله، ونبشر أمتنا المعطاءة أن نسل الجهاد والمجاهدين لن ينقطع بقتل قائد ولا بفقد مجاهد، فهذه الأمة كالغيث لا يعرف أوله خير أم آخره، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الجهاد ممتد بامتداد الإسلام، ولن ينقطع الإسلام بل باق وسينتشر، بعز عزيز أو بذل ذليل، ولو كره الكافرون والمنافقون. لمت الآلام منا شملنا ونمت ما بيننا من نسب، ذهبت أعلامنا خفاقة والتقى مشرقها بالمغرب. أما أنتم أيها الأعداء فما والله نبشركم إلا بما يسوءكم، فقد أبقى الله لكم أمة ولود قد نذرت لقتالكم فلذات أكبادها وقدمت إلى الحرب سادتها، فما يسقط سيد من سادتنا إلا وتلقف عنه الراية سيد آخر في سلسلة متواصلة من البذل والتضحية والجهاد لا تنقطع ما دام في الأرض مسلمون. فإن يكن أرطبون الروم أعطبها فإن فيها بحمد الله منتفعا، وإن يكن أرطبون الروم قطعها فقد تركت بها أوصاله قطعا. لقد حاربتمونا أيها الصليبيون على امتداد قرون، فكيف رأيتم عزيمتنا على القتال؟ وكيف رأيتم ثباتنا على مبادئنا؟ ولقد تدافعتنا وإياكم خطوب الحرب، وأخذت بنا وبكم الشدة كل ما أخذ، فأينا نكص عن القتال وانسحب من الميدان يجر أذيال الهزيمة في العراق وأفغانستان والصومال؟ لقد قتلتم منا آلاف الشهداء، فهل استطعتم إيقاف مدنا أو حرف مسارنا؟ لقد حاربتم ديننا، فما زدتم المسلمين إلا إقبالا على دعوة الجهاد والقتال، ولقد سعيتم خلال العقود الماضية لعزل الطليعة المجاهدة عن أمتها المسلمة فلم تفلحوا، وها هي اليوم تلتف حول أبنائها المجاهدين الصادقين في كل مكان، فأينا فاز بالجولة وأينا يكسب المعركة؟ ولا زالت الحرب معكم قائمة، ولا زلنا نتربص بكم أشد مما تتربصون بنا، ونرجو من الله ما لا ترجون، فإننا أمة لا تنام على الضيم، ولا تستكين للظالم، ولا تخضع إلا لدين الله وشرعه. قد عزمنا المسير وشددنا العزم، فإما أن يعود للإسلام عزه ومجده فيحكم شرع الله وتبسط الشورى ويعم العدل، وإما أن نلاقي ما لاقى حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، أمة في الأرض لا يقهرها مجرم بل هي ذل المجرمين، لا تقل ذلت فما يصدق أن يستذل الفأر ليث الأجمي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.